حديث 2070 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام يعني أفهردو تلت هتوكي ايكن أبا قليتشي وأبا بران هردو توكي ايكن كان خينا بيتل چند خينا ديجك هرهند تنابجي أبا هيا ستير ترى آنجي أبا ديا دريش ترى نا فرق نينا خينا هردو كهندي ايكن يتلا ايكي جيبا بكت ببحش تركب نسر إذا كافت لها أو بتن يصفير أنجي أو بتن يزراف أو بتن يدريش أنجي أو بتن يكرت شعلاقة بهند بني عينا بدان جواصل.